رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الفصل السابع في فروع في قول المصنف في سكن المطلقة. قال الثالث، إلى هنا وصلنا، لو أمرها بالانتقال، أمر زوجته بالانتقال من هذا المسكن فنقلت رحلها وعيالها، امتثلت بأمره، ثم طلقت وهي في الأول، يعني طلقت وهي في البيت الأول قبل انتقالها، وإنما نقلت رحلها وعيالها. قال اعتدت فيه، أي اعتدت في البيت الأول الذي أمرها زوجها بالانتقال منه، ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني. شلون؟ ايه، هي نقلت رحلها ونقلت عيالها ثم طلقت وهي ما زالت في الاول الذي امرها الزوج بالانتقال منه، فيجب ان تعتد في هذا البيت الاول. لو انها انتقلت الى البيت الثاني بامر زوجها وبقى عيالها وبقى متاعها ورحلها، ففي هذه الحالة يجب عليها ان تعتد في البيت الثاني لا في الاول. فالمدار عليه في الاعتداد في الموضع الذي تكون فيه، حتى لو نقلت رحلها وحتى لو لم تنقل رحلها وعيالها، كما في الدواء كان في الثاني ما صار مسكنا لها وقت الطرف. نعم. قال لأنها استحقت السكن فيه على صفة، باعتبار أنها استحقت السكن في هذا السكن، والوجه أنه لا سكن بعد الوفاة. لا، عفوا وين دخلت الخامس؟ عفوا. قال اعتدت في الثاني، ولو انتقلت الى الثاني ثم رجعت الى الاول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني، لانه صار ماذا؟ منزلها. واضح ولا؟ ولو خرجت من الاول فطلقت قبل الوصول الى الثاني اعتدت في الثاني، لانها مامورة بالانتقال اليه. واضح؟ هي في الاول مأمورة بالانتقال، لما طلقها في الاول تبقى في الاول، مع انها مأمورة بالانتقال. اذا كانت في الاول ما زالت، نعم يجب ان تبقى في الاول. اما اذا انتقلت قبل ان تصل الثاني فطلقت، فيجب عليها ان تعتد في الثاني. واضح؟ قال ولو انتقلت الى الثاني ثم رجعت الى الاول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني، لانه صار منزلها. ولو خرجت من الاول، يعني خرجت من المنزل الاول فطلقت قبل الوصول الى الثاني اعتدت في الثاني، لانها مأمورة بالانتقال اليه. الوضح؟ السابع، البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد، لأنه يعسر عليها أن تبقى بوحدها، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. واضح؟ ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة، يعني في قوة يمنع عنها الخطر مثلا، فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. الثامن، لو طلقها في السفينة، طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، يعني بعد السفر، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها، يعني شو كان مسكنا، يعني أكون الآن في بعض دول فقيرة ليس عندهم مسكنا على الأرض، وأنهم يسكنون في البحر في قوارب وفي السفن، ويبيعون ويشترون إلى المرج، فإذا طلقت يجب عليها أن تبقى في هذه السفينة. أو الملاح مثلا، عنده مثلا السفينة موضوع كذا وشارف رايح جاي وكذا وزوجته وياه وعياله وياه، فطلقها، يجب أن تبقى في هذه السفينة إلى أن تنتهي العدة. التاسع، إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن، يعني سكنت في منزل تملكه ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة، ظاهر أنها متبرعة بالسكنة يعني لزوجها لها. نعم نعم. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنة حيث نسكنها لا حيث تتخيار. المسألة الثالثة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا، ليس لها نفقة، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت. المسألة الرابعة، لو تزوجت في العدة لم يصح. ليش؟ أحسنت، أن ما زالت على عصمة زوجها المطلق، ها؟ ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين. ولو حملت وكان هناك ما يدل على أنه للأول، الحمل هذا للأول، اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه، وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة للأول بعد الوضع. فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول، صار واضح؟ واستأنفت عدة للأخير، ولو احتمل أن يكون منهما، احتمال أن يكون من الأول، احتمال أن يكون من الثاني، قيل يقرع بينهما ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به. الخامسة، تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، من حين الطلاق تعتد أو من حين الوفاة تعتد، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ، ولو أخبر غير العادي. لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، ثبوت أن الأول توفى أو الطلاق. وفائدته الاجتزاء بتلك العدة، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ، يعني عند بلوغها خبر الطلاق. المسألة السادسة، إذا طلقها بعد الدخول ثم راجعت العدة ثم طلق قبل المسيس، لزمها استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة، لأن الأولى بطلت بالرجوع. ولو خالعها بعد الرجعة، يعني شو خالعها؟ بذلت له مالا فطلقها، هاي مخالعة. ولو خالعها بعد الرجعة، قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة، لا عدة، يقول أن هذا الخلع شنو؟ طلاق سباهي، لا عدة، وهو بعيد لأنه خلع عن عقد يتعقبه الدخول. أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة. لماذا؟ قال لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول. وقيل يلزمها العدة لأنها لم تكمل العدة للأول، والأول أشبه. المسألة السابعة، وطء الشبهة يسقط معه الحد وتجب العدة. زين، فلا حد لأنه ليس والعياذ بالله زنا، شبهة ظنها زوجته فوطأها، ظنت هي أنه بعد الطلاق مباشرة يجوز لها أن تتزوج، يجوز لها أن تعقد سواء كان بعقد متعة أو بعقد دوام، تبين بعد ذلك لا أنها جاهلة بهذا الشيء بهذا الأمر، فهذا وقت شبهة. قال وطء شبهة يسقط معه الحد وتجب العدة، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب، هو يجهل وهي ماذا عالم التحريم، ووجبت له العدة وتحد المرأة ولا يسقط مهرها في الحالة الحد، لأنها ماذا زانية. ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة، وقيل العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروي. الثامنة، إذا طلقها بائنا، يعني طلاقا بائنا، ثم وطأها بشبهة، قيل تتداخل العدتان لأنهما لواحد وهو حسن، حاملا كانت أو حائلا. التاسعة، إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني، اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحامل. ندخل في كتاب آخر وهو كتاب الخلع والمباراة. كتاب الخلع والمباراة، أي هذا كتاب الخلع والمباراة، فنقول في الإعراب أن كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ وذا تخفيفا، وخبره كتاب وهو مضاف والخلع مضاف إليه. والمباراة شبه عطف على الخلع، عطف على الخل أيضا. ونقدر نقول وكتاب المباراة أي يكون مضاف مضاف بخبر محذوف تقديره كتاب تقديره كتاب. صار واضح؟ والنظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام. كتاب الخول النظر الأول في الصيغة يعني في صيغة الخول. أما الصيغة فأن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا يعني كذا لماذا يعني على كذا من المال يعني على كذا من المال يعني لازم مال لازم مال أو أي شيء تبدل يعني. وهل يقع بمجرده المروي؟ نعم. وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق ولا يقع بفاديتك ما بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أذنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل. فإذا الصيغة التي في خلع المرأة هو ماذا؟ خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا. وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى رحمه الله الشريف المرتضى يعني هو طلاق وهو المروي. وقال الشيخ رحمه الله الأولى أن يقال فسخ وهو تخريج. فمن قال هو فاسخ يعني كأنما نقول مخرج من القول بأنه طلاق فخرج هذا عن الطلاق أخرجه عن صفة الطلاق وجعله في الفسخ أي معنى. قال وهو تخريج. فمن قال هو فاسخ شوف لم يعتد به عدد الطلاق طلقات وبقي الطلاق مع الفدية باينا وإن انفرد عن لفظ الخلع. فروع الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين يعني أي قولين؟ أحسن على القول بأنه خل بأنه طلاق وعلى القول بأنه فاسخ. ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ويقع الطلاق رجعيا في الحالة يعني ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق. الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا وعند ذلك نعم أنه ما قال أنت مختلعة فقط إيه؟ ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها إليه دفعت له الألف كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنا. الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فإن تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا. إيه بفكر بعدين طلقها فالطلاق يكون شنو؟ رجعيا. النظر الثاني في الفدية كل ما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره. صاحب المسالك يقول أن يكون قليلا وكثيرا حينا ودينا بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الأحواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغيرهما. قال ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره، يعني من حق أن يطلب حتى لو كان أكثر من المهر، هاي في الخلع، بس في المباراة لا يتجاوز المهر. وإذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه ووصفه وقدره، ويكفي في الحاضر المشاهدة. وينصرف الإطلاق إلى غالب نقل البلد، ومع التعيين إلى ما عين، ولو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصد ولا قصد فسد الخلع ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع. وقيل يكون رجعيا وهو حق إن أتبع بالطلاق، إن أتبع الخلع بماذا؟ بيق الطلاق، وإلا كان البطلان أحق. ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، لأن الأصل كان خلا، فواضح هذا. وكان له بقدره خل، إضافة لذلك أن الخمر تحول إلى خل بعد ذلك. ولو خلع على حمل الدابة أو الجارية لم يصح، ويصح بدل الفداء منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها. وهل يصح من المتبرع؟ فيه تردد، والأشبه المنع. أما لو قال طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها، أو على عبدها هذا وعلي ضمانها، صح. فإن لم ترضى بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع، وفيه تردد. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل، وفيه قول أن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشبه. ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله. إيش قد هذا الرضاعة؟ بكام؟ وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة، ولا يجب عليها دفعه دفعة بل أدوارا في المدة. ما يبقى يعني تدفعه بالكامل، نعم، بل أدوار المدة كما لا يستحق عليها لو بقي. ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله وقيمته إن لم يكن مثليا. ولو خالعها بعوض موصوف وصف لها هذا العوض كذا، أو هي وصفته هذا العوض وما شابه ذلك، فإن وجد ما دفعته على الواصف وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف. ولو كان معينا فبان معيبا، متعور، رده وطالب بمثله أو قيمته، وإن شاء أمسكه مع الأرش. الأرش يعني ماذا؟ الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا. وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أسمرا. أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا. الإبريسم مش معناته يعني الحرير الحرير بده يسمع الحرير. فذلك الثامن يعني ليس حريرا خشنا صح الخلع وله قيمة الإبريثم وليس لو امساك الكتان لاختلاف الجنس هذا إبريثم وهذا كتان ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل لأن العوض وهو مجموع معلوم في مقابلة جملة معلومة ولو طلق كان رجعيا والألف لها ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكان بينهما بالسوية ولو قالت طلقنا بألف فطلق واحدة كاد له النصف ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له بتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل. ايه فقط الأول الخل ايه تعبد زين لو طلق من بطلاق الاثنتين انتما طالقا لا لابد بصيغة الخل ثم يتبع الطلاق للصيغة يعني يجمع بينهما خالعتكما على ألف دينار فأنتما مختلعتان فطالقا وطالقا خلاص يصح ولو خالعها على عين فبانت مستحقة مغصوبا قيل يبطل الخلع ولو قيل يصح ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا كان حسنا ويصح البذل من الأمة فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ولو بدلت زيادة عن قيل يصح وتكون لازمة لذمتها تتسع بها بعد العتق واليسار وتطبع بأصل البدل مع عدم الإذن ولو بدلت عينا فأجاز المولى صح الخلع والبدل وإلا صح الخلع دون البدل ولزمها قيمته او مثله تطبع به بعد العتق ويصح بذل المكاتبة المطلقة ولا اعتراض للمولى اما المشروطة فكالقين النظر الثالث في الشرائط يأتي عليه الكلام ان شاء الله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.